السؤال ثاني لو سمحت. نعم، بالنسبة إلى الحنة إذا وضع على الشعر يا شيخ، هل يمنع وصول الماء إلى الشعر؟ نعم، الحنة إذا وضع على الشعر ملبدا فإنه يمنع وصول الماء، لكن في الوضوء لا بأس أن يمسح، أن تمسح المرأة عليه. أما في الغسل من الجنابة أو الحيض فلا بد أن يزال هذا الحناء الذي على الرأس من أجل أن يصل الماء إلى وصول الشعر، لأن غسل الجنابة ليس فيه شيء يمسح إلا الجبيرة، وهي اللزقة التي توضع على الجرح أو على الأعصاب للحاجة، فهذه يمسح عليها في الجنابة والحدث الأصغر. والخلاصة أن الحناء وإن كان يمنع وصول الماء لا بأس به في الحدث الأصغر أي في الوضوء، تمسح المرأة على رأسها ولو كان عليه الحناء. أما إذا كان هناك غسل من جنابة أو حيض أو نفاس فإنه يجب عليها أن تزيله ليصل الماء إلى أصول الشعر.